الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. خبر بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد، فلا يدخلها أحد آمنا. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. نعم، دقيقة هناك ونزل، هناك نعم شيخنا، إلى هناك نبدأ إن شاء الله. طيب بسم يقرأ. الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما ذكر في درس الماضي أن ما في وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما موصولية لا بل ما شرطية، تقدموا مجزوم بحذف النون لأنه من أفعال الخمسة، وما مبني على السكون في محل النصب مفعول به لتقدموا، تجدوه جواب الشرط كذلك مجزوم بماء الشرطية، أصله تجدونه، ولكن علامة جزمه حذف النون أيضا لأنه من أفعال الخمسة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الشيخ يقول: أي لا أحد أظلم. يشير الشيخ أن من للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ، وأظلم أفعل التفضيل خبره، والاستفهام الإنكاري معناه النفي، أي لا أحد أظلم منه. ولكن لما كان المعنى على ذلك على التفضيل، سأل بعض الناس سؤالا، وهو أن هذه صيغة قد تكررت في القرآن، ومثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى في الأنعام في 21، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه في الكهف في 57، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله في الزمر في 32. وكل واحدة من هذه الآيات تقتضي أن المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه، فكيف يوصف غيره بذلك؟ وقد أجاب بعض الشراح ببعض الأجوبة. أولا، أن اسم التفضيل يخصص كل واحد منه بمعنى صلته، يعني اسم التفضيل يخصص بما يتعلق به من الجارة، مثلا كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله في الآية الأولى، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله، ولا أحد من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله، وهكذا. يعني اسم التفضيل يخصص كل واحد منه بمعنى صلته التي بعده، وهو من الجارة التي تتعلق باسم التفضيل. ثم جواب آخر هناك أن هذا نفي للأظلمية، ونفي الأظلمية لا يقتضي نفي الظالمية، لأن نفي المقيد وهو نفي الأظلمية ومقيد بالمين الجارة بالصلة لا يدل على النفي المطلق، وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضا. كيف؟ لأن في الآيات إثبات التسوية في الأظلمية، وإذا ثبت التسوية في الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم متساوون بذلك، فلا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية. قد أجابوا بهذين الجوابين، يعني اسم التفضيل هناك يدل أن ليس أحد أظلم منه، مع أن آية أخرى كذلك، فأجابوا بهذين الجوابين. الله يقول: ممن منع مساجد الله، مساجد جمع مسجد اسم الظرف، من سجد يسجد، أي من باب الأول، باب نصر ينصر، يعني سجد يسجد كنصر ينصر. والقاعدة في باب الأول المضارع مفتوح العين، اسم الظرف يأتي بنصب العين، أي مسجد كمنصر كمذهب، ولكن لم يسمع من العرب ولا من القراء إلا بالكسر مسجد، فهذا من الشاذ، من الشواذ التي موافق للاستعمال مخالف للقياس، فالقراءة سنة مطبعة. إذن يقال مساجد الله أي جمع مسجد. سائل يسأل، وهناك في قول الشيخ إما المسجد بيت المقدس أو المسجد الحرام، فكيف جمع الله في الآية مساجد الله؟ والتخريب والمن كان على مسجد واحد، إما بيت المقدس أو المسجد الحرام، فيقال في الجواب: لا بأس أن يجيء الحكم عاما في جميع المساجد، وإن كان السبب خاصا، كما تقول: لمن أذى صالحا، ومن أظلم ممن أذى الصالحين، هكذا، يعني يجوز هذا تعميما للحكم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أم ماذا؟ أن يذكر فيها اسمه، عن ذكر الله في هذه المساجد بالصلاة والتسبيح، وسعى في خرابها. والسعي في خراب المساجد قد يكون بالهدم وقد يكون بالتعطيل عن العبادة. الشيخ يقول: نزلت آية إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توجهت جيوش بخت النصر مع نصارى الروم لتخريب بيت المقدس، بيت المقدس، وكان بخت النصر مجوسيا من أهل بابل بعدما قتل بنو إسرائيل يحيى بن زكريا عليهم السلام، ولم يزل كان هكذا حتى بناه المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه. الشيخ قال هكذا، هل هو سبب صحيح؟ والله أعلم بالصواب، لعل وجه آخر أصح من هذا الوجه. يعني هناك الشيخ يقول: نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، لعل هذا القول أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، هو عام الست من الهجرة، حين خرج في 1400 بقصد العمرة، فصده المشركون وهو بالحديبية فتحلل ورجع. حديبية موضع على 9 أميال من مكة، نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم هناك فتحلل ورجع واعتمر من عام قابل، كما هو مذكور في كتب السيرة وفي الأحاديث إن شاء الله. يعني الآية نزلت أو في المشركين لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته في عام الحديبية عن البيت، عن البيت الحرام. ثم الله يقول أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك الذين يعني منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. شيخ يقول خبر بمعنى الأمر، أي جملة ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر، يعني جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، معنى يعني ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد من هؤلاء آمنا. ولكن بارك الله فيك، لعل قول الشيخ قيل يعني خبر بمعنى الأمر أشار به إلى دفع ما يتوهم، ما هو؟ من أن الله أخبر بأنهم لا يدخلوها إلا خائفين، والحال قد دخلوها آمنين وبقي في أيديهم سنين، كيف أخبر الله هكذا؟ فالشيخ فسر بهذا القول، يعني هذه الجملة وإن كانت خبرية لكن بمعنى الأمر، أي أخيفوهم بالجهاد دفعا لهذا التوهم. وأكثر المفسرين ما كان لهم معناه أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع، فضلا عن الاجتراء على تخريبها، هكذا فسره من المفسرين الكثيرون، بل جمهور المفسرين. ولكن الشيخ فسره خبر بمعنى الأمر دفعا لذلك التوهم الذي ذكرنا. الله يقول لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، يعني الخزي هو هوان بالقتل والسبي والجزية للذمي. يعني هذه الجملة وما بعدها لا محل لها لاستنافها عما قبلها، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة حالا، لأن خزيهم ثابت على كل حال، لا يقيد بحال دخول المسجد خاصة. هوان بفتح الحاء بالقتل والسبي يعني للحرب والجزية للذمي، هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعوذ بالله منه هو النار. النار هو عذاب عظيم، يعني هؤلاء في الدنيا لهم خوف والخشية في دخول المسجد، وفي الآخرة عذاب عظيم وهو النار الجهنم. نعم بارك الله شيخ. قال عفى الله عنه قال ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، قال ولله المشرق والمغرب، قال أي الأرض كل، قال ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها، لأنهما ناحيتاها. فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم هناك وجه الله قبلته التي رضيها. إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. دقيقة، شيخ يقول: ونزل الآية البعدية لما طعن اليهود في نسخ القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أمر بالصلاة لجهة بيت المقدس تأليفا لليهود، فأشاعوا أن محمدا تابع لهم في دينهم وشريعتهم، ثم بعد مدة أمره الله بالانتقاء إلى الكعبة، فقالوا إن محمدا يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرع. كيف يأمر أمة أتباعه يوما بشيء وغدا بشيء آخر؟ فنزل الآية ردا لهذا الطعن من اليهود أو من المنافقين أو من غيرهم. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت الراحلة. هذا قول، يعني قيل في هذا، قيل في هذا، قيل في غيرها، هناك أقوال. الله يقول: ولله المشرق والمغرب. الشيخ يفسر: أي الأرض كلها. هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: ما وجه الاقتصار على المشرق والمغرب مع أن الملك كله لله؟ يقول: أي الأرض كلها، لماذا اقتصار على المشرق والمغرب؟ لأنهما ناحيتاه، لأنهما ناحية المشرق، ناحية الأرض. المشرق والمغرب ناحية الأرض، يعني ذكر المشرق والمغرب والمراد الأرض كلها. فالشيخ يقول هكذا: ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها، يعني اقتصار على المشرق والمغرب لأنهما ناحيتاها، أي ناحية الأرض. أو يحتمل أن فيه حذف، يعني فيه حذف الواو مع ما عطفت، أي وما بينهما. ولله المشرق والمغرب وما بينهما، كما في بعض الآيات يأتي هذا الحذف. فأينما تولوا وجوهكم، وجوهكم مفعول به لتولوا، ذكر الشيخ أن مفعول تولوا محذوف، فأين هنا اسم الشرط بمعنى إن، وما مزيدة عليها. تولوا مجزوم بأينما، وزيادة ما ليست لازمة لها دائما هكذا، فأين قد يكون تستعمل للشرط وتستعمل للاستفهام. فثم هناك فثم وجه الله، وجه الله مبتدا، ثم خبر مقدم. هذه الجملة جواب الشرط، يعني فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره تعالى إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة، فثم وجه الله، أي هناك وجه الله. في وجه الله أقوال. فسر الشيخ: قبلته التي رضيها، أي فهناك وجه الله، أي قبلته التي رضيها. فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب، يقال قصدت هذا الوجه، أي هذا الجهة، هذه الجهة يعني، وسافرت إلى هذا الوجه، أي إلى هذه الجهة. وهذا كثير مشهور، وهكذا قال جمهور السلف رحمهم الله. وبعض المشايخ قالوا: لا، والمراد بالوجه هو صفة من صفات الله، فما يعني جاء وجه بمعنى القبلة، ولكن بمعنى الجهة ذكر المشايخ، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في تفسيره كذلك، يعني وجه بمعنى الجهة، لكن وجه بمعنى القبلة نعم، لكن قبلته التي شيخ يقول المراد أي جهته، يعني أي قبلته التي رضيها، أي جهة التي أمر بها. هذا على معنى على طريق يعني صنع الشارح، يعني فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، فصلوا في أي بقعة شئتم من بقائها، وافعلوا التولية فيها، فإن التولية ممكن في كل مكان إلى الكعبة، فهذا لا مانع من هذا. فبعض المشايخ ذكروا: لو كان عندكم تفسير المحشى بقول ابن قيم رحمه الله أحد عندكم لو تقرأ؟ موجود شيخ، أنا أقرأ عليكم. إيه يقرأ ماذا قال شيخ ابن القيم رحمه الله. خليني أستمر شيخ، أنا الله يحفظكم حتى أشوف الموطن وأنا نعم. أقرأ كلامه إن شاء الله. طيب طيب نعم. إن الله واسع يسع فضله كل شيء، يعني يبين وسعة فضل الله على كل شيء، عليم بتدبير خلقه، وكل من يتفكر في علم الله في تدبير خلقه يعلم وسعة فضل الله وتدبير وعلم الله بتدبير خلقه. نعم بارك الله. نعم. قال عفى الله عنه في قوله جل في علاه، قال وقالوا بواو وبدونها اليهود والنصارى ومن زعم لا أن الملائكة قلت لكم الله. نعم طيب طيب طيب تريد مني أقرأ كلام من القيم؟ إيه نعم لو نعم هذا الموضع يعني موضع قراءته لو تقرؤون كلامه. نعم في أي آية شيخنا؟ في وجه الله، في وجه الله، فثم وجه الله. طيب شيخنا لا أنا أبحث عنه الله يحفظك. نعم والآن أبحث عنه الله يحفظك. والتعليق موجود في بتاع شفت الكتاب بين الموحدين. اي نعم شيء واحد جنب بعض لا أخي بس أحمر بس أحمر. قال رحمه الله تعالى في قوله جل في علاه الإمام ابن القيم في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. عند وجهك. قال فائدة إذا اشتبهت عليه جهة القبلة. نعم أقرأ الكلام كله شيخنا؟ نعم اقرأ حتى يستفيد الطلاب. نعم. قال رحمه الله تعالى فائدة إذا اشتبهت عليه جهة القبلة ففيها ثلاثة أقوال، أحدها يجتهد ويصلي صلاة واحدة هذا أصح الأقوال في المذاهب الأربعة وهو المشهور، الثاني أنه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليؤدي مستيقنا كما قالوا في الثياب النجزة وكما قالوا فيما فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها صلى خمس صلوات، القول الثالث أنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في هذه الال فيصلي حيث شاء. ما كنت أريد هذا يا شيء يا أخ طلال. وهذا شيخ هذا قلت لكم أقرأ كله. وهذا قول مجاهد وتبعه شافي من هناك. وهذا قول مجاهد وتبعه الشافعي. قال ابن القيم إنه لا يرفع إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا هذا من هنا الحاشية رقم أربعة. مع شيخنا في التفسير ما وجدته في تفسير في كلامه الضوء المنير هذا رحمه لا الله. ومعه حاشية هداية الموحدين في حاشية هداية الموحدين. هداية الموحدين ما عندكم؟ أنا لا رجعت الأصل، رجعت لتفسير ابن القيم الأصل. هو ينقل ابن القيم من أي كتاب شيخنا؟ هناك نقل عنه ما أدري. نعم. يعني نقل عنه بالتصرف يعني تفسير وجه. ما ذكر موطن كلام القيم أين؟ نعم نعم ذكر كلامه هكذا. ما ذكر أين موضعه شيخنا من أي كتبه ذكر ابن القيم؟ بتصرف يعني هناك. نعم. ذكر ما أدري من أي كتاب من كتبه نقل. نعم. هكذا نقل. نعم نقل عنه ما أدري مكان نقله. طيب شيخ أنا لعل نراجعه بعد طيب الدرس. طيب طيب طيب, طيب بارك الله. نعم تفضل. نعم قال رحمه الله تعالى وقالوا بواو وبدونها. نعم. اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. نعم. اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا ملكا وعليا. وملكا. نعم ملكا، نعم بسم الله إليكم، نعم ملكا أم ملكا؟ نحن نقرأ ملكا، ولكن هم كتبوا ملكا، لكن ملكا هو المعروف من الملك، يعني ملك غير السلام الملك. عليكم. قال نعم ملكا وخلقا وعبدا. نعم قال والملكية تنافي الولادة وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، لما لا كل يعقل، له قانتون لما لا يعقل، مطيعون. بما لا، لما لا قال يعقل. تغليبا لما لا يعقل، أحسن نعم الله إليكم، نعم كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه وفيه تغليب العاقل، بديع نعم السماوات والأرض موجدهم لا على مثال سبق، نعم وإذا قضى أراد أمرا أي إيجاده نعم فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون، نعم وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر. دقيقة. نعم بارك الله. وقالوا اتخذ الله ولدا، الشيخ يقول بواو ودونها، يعني هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومشركي العرب. مثلا يعني بواو قد ورد بواو، يعني في قراءة من، قراءة من هو بالواو؟ وقالوا، يعني وقالت اليهود، قال شيخنا نعم بدون الواو لابن عامر، لابن عامر فقط، ومع الواو للآخرين. نعم وقالوا بواو ودونها، بدون واو لابن عامر، أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. أي قالت اليهود، يعني ماذا قالوا؟ يعني قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون الملائكة بنات الله. هذه الأقوال من افتراءات على الله. اتخذ الله ولدا، يعني هؤلاء الطوائف كلهم فيه مقالة من هذه المقالة، يعني قبيحة من قبائح يهود والنصارى وغيرهم. قال تعالى سبحانه، سبحان اسم مصدر أي تنزيها له تعالى، يعني الله منزه عن هذه الأقوال، بل له ما في السماوات والأرض ملكا، يعني جميع الأشياء ملكه، وخلقا مخلوقه، وعبيدا من عبيده، والملكية وكذلك مخلوقية والعبيدية تنافي الولادة. كيف يكون ولد يعني ملكا ومخلوقا وعبيدا؟ وعبر بما التي تستعمل لغير العاقل، بل له ما في السماوات، الشيخ يقول تغليبا لما لا يعقل، يعني واستعملت ما التي تكون لغير العاقل في موضع العاقل وغيره، تغليبا لغير العاقل على العاقل. فلأجل هذا وجاء بما، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون مطيعون، يعني مقرون بالربوبية، كل بما يراد منه. ثم شيخ يقول كل بما يراد منه وفيه تغليب العاقل، أي جاء بجمع المذكر السالم، مع أن هناك غير العاقل أيضا، يقول هناك تغليب للعاقل على غير العاقل، قد يكون تغليب لذلك، قد يكون لذلك. فلأجل هذا قد تستعمل ما وقد تستعمل غير ما، وما كجمع المذكر السالم للعاقل. كل بما يراد منه، أي كل فرد من أفراد المخلوقات يعني مطلوب لما يراد منه، ما من مخلوق إلا هو خاضع ومطيع تحت أمره. فأراد الله من الشمس شيئا فالشمس مطيعة لما أراد منه، والقمر والأرض والشجر وباكون في كل الأشياء، حتى في أنفس الإنسان، فكل مخلوق مطيعون لله تعالى بما يراد منه. بديع السماوات والأرض، الإبداع هو إيجاد الشيء على غير مثال سابق. شيخ يقول موجدهما لا على مثال سبق، يعني هو الإبداع هو إيجاد الشيء على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، والقضى تستعمل للمعاني كثيرة، بمعنى خلق أمر وقدر وأراد. الشيخ يفسره أراد، أي وإذا قضى أي أراد أمرا، ثم يقول أي إيجاده. يشير الشيخ أن الكلام على حذف المضاف، يعني حذف المضاف، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه في مقام المضاف وأخذ حركة المضاف، مضاف منصوب كذلك أمرا منصوب، أصله إيجاده. وإذا قضى أمرا أراح، يعني أراد إيجاد أمر، فإنما يقول له كن فيكون. فهو فيكون، الشيخ يقول أي فهو يكون، أي فيكون مرفوع بأنه خبر للمحذوف فهو يكون، هذا أحد التوجيهات. وفي قراءة لابن عامر بالنسب كن فيكونه جوابا للأمر، أي جواب الأمر كذلك يكون منصوبا إذا وقع بعد فاء السببية، لأن الفاء يعني تدل على العطف، والجملة الإنشائية عطفها يعني لا تجوز، لا يجوز عطفها على الجملة الخبرية. فالمضارع إذا وقع بعد فاء السببية في جواب الأمر، فهناك تقدر أن مصدرية بعد الفاء حتى يصير معطوفا من عطف المفرد من هذا المضارع على المفرد الموجود في ضمن ذلك الجملة فيكون. إذن هناك فيكونه، أي فأن يكونه، يعني إذا كان بالنسب جوابا للأمر بتقدير أن المصدرية، ولكن جمهور على الرف عطفا على يقولوا كن، فإنما يقوله كن فيكون عطف على يقولوا، هذا هو عند الجمهور من النحويين. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا فيما بقي من الوقت مع أنه قليل. أنا أحسن الله إليك. نعم. كلام القيم رحمه الله وجدته، لكنه في مختصر الصواعق المرسلة. نعم. نقله عنه الموصلي. نعم. رحمه الله تعالى، الذي اختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، نقل. نعم. على ابن القيم في المجلد الثالث. نعم. الصحيفة 1011 شيخنا هذا. نعم. الكلام. نعم. قال الوجه 19 أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة. نعم. لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم. بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه، فلا. نعم. يدخل أحدهما على الآخر. نعم. ولا يستعار اسمه له. نعم. نعم قال القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى ولكل وجه ولكل وجهة هو موليها. نعم. وقد تسمى جهة وأصلها. نعم. وجهة، ولكن أعلت بحذف فائها كزينة وعدة. نعم. وإنما سميت قبلة ووجهة، وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه. وأما تسميتها وجها فلا عهد به. فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى، مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من الكلام. نعم. مع أنها تسمى وجهة، فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها؟ قال وأيضا فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة. نعم. وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا، لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليها. نعم. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. ومع هذا هناك سؤال، ما أدري ماذا يريد الرجل؟ إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله الرحمن.